Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulullah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ve ba'd fenuvasil bi meşiyetillahi teala. Kıraat kitab Fethel Mughith şerh alfiyyetil hadith lil imam es-Sakhawi ala alfiyyetil hafızil Iraqi من حيث توقفنا في الدرس السابق. تفضل يا شيخ سعيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: واختلفوا أي العلماء هل يقبل الراوي المجهول مع كونه مسمى وهو يعني هو بدأ بالخلاف ليشعر كما اللي ذكر الخلاف أو بدأ به هو الحافظ العراقي. وفعلا مسألة الجهالة دي جهالة الراوي عينا أو حالا ثم الوسائل التي ترفع بها الجهالة عن الراوي عينا أو حالا فيها خلافات طويلة، وهذه الخلافات الطويلة كتب المصطلح تعطي الخطوط العريضة فيها فقط، وإذا أردت أن تحصل على الطريقة العامة أو الطريقة الأساسية للحكم بجهالة الراوي ولبيان ما يرفع جهالة هذا الراوي فأنت محتاج إلى مراجع أخرى غير كتب المصطلح مجتمعة، مش فتح المغيث وحده، لا مجتمعة. لماذا؟ لأن كل واحد بيضيف جزئية بحسب مبلغ علمه، سواء كان هذا الواحد من الأئمة الكبار أو كان من الأئمة المتأخرين. وبالتالي إذا أردت أنك أنت تقرأ فتح المغيث ده في موضوع الجهالة وبعدين تقفله وندي لك إسناد تدرسه ونجيب لك كتب فيها رجال ونقول لك ابحث ان الراوي ده مجهول او غير مجهول او انها تزال جهالته ويبقى حاله معروف، ستجد ان هناك حلقة مفقودة بين الاثنين. ولا اقصد بهذا انك انت تبقى يعني متردد في المسألة، وإنما القصد أن المعلومات التي ذكرت في كتب المصطلح هي عبارة عن أقوال لعلماء مجموعة في هذا الموضع من عدة كتب، وبعض هذه الأقوال فيه كلام عنها قبولا أو ردا، وبعض الأقوال تحتاج إلى التفاصيل التي سنشير إليها بحيث أنك تجد أن ما هو في فتح المغيث هذا وغيره ممن شرحوا هذه الألفية أو كابن الصلاح أو كالخطيب البغدادي أو غيرهم لم يجمعوا أطراف الموضوع، وبالتالي انت عليك ان احنا هنقول كلمتين حسب ما ربنا يسر. المقصود منهم انك انت القواعد العامة اللي ذكرت في الكتب سهل انك انت تعرف الخطيب قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا. طيب بعد ما دول كلهم قالوا، كيف تفعل انت إذا جاءك راوي وفتحت كتب الرجال لكي تحكم عليه؟ مثل هذه النقطة الأخيرة هي المهمة، لأن هي اللي هتساعدك إنك تقول للراجل ده درجة حديثه كذا، وبناء عليها إن هي مهمة هي اللي هتعوز منك مجهود. وأي واحد يقول لك اجمع الأقوال من كتاب مختصر وابني عليها فهو مجرد إنه بيزيحك عن كتافه. طب ليه؟ قال لأنه هيشيل ايه ولا ايه؟ انت ما عندكش اصلا الكتب دي، ما تملاش حاجة في ذاكرتك. فاما تكون انت بهذه الطريقة وتقول له تعالى انا اعلمك، معناه انك انت مش هتعلم الا الراجل ده طول ما انت عليه، لان كل حاجة كفى فيها تبص كده. فلذلك يقول لك طب وانا ليه اشيله؟ إذا كان أنا نفسي طلعت كده، ناس برضو زحتني. فخلاص يقعد معاك قعدتين ويقول لك أحمد إبراهيم أنا درست دراسة الأسانيد كلها والله في جلسة واحدة لم تزد. وانتهينا خلاص. ليه؟ لأنه معنى أنه هنخش في تفاصيل يبقى معناه مش هنوصل الا بعد معاناه. والناس دلوقتي حياتها مش متسعه، لا طلبه العلم ولا الشيوخ. يبقى الحل ايه؟ انك انت اذا اردت بقى المسؤوليه يعني امام الله عز وجل، لانك انت هتصحح او هتضعف. ومعنى انك تصحح او تضعف وانت راجل مكلف بلغت الحلم خلاص، انك انت هتحمل الاسم ولا يحمله عنك احد، لان الاحد ده قال لك اشتغل اهو. احنا بنسجل على بعضينا ان التوسع في الشغل هو اللي ممكن يوصلك، ولا يوصلكش بين يوم وليله، ده يوصلك بعد ما تقرا كويس وتحكم كويس وكلام من ده، وتشوف ده بيرد على ده وده بيقبل ده وده بيجيب كده لحد ما تستقيم لك، ثم تاتي بعد ذلك التمرين، انت تمرن نفسك. لكن ان توصلك الى هذا شهادة، لا ما توصلكش. يبقى معك شهادة ويخليك تبجح في خلق الله انت راجل معك دكتوراه، هيعملوا لك ايه؟ ما فيش اعلى من الدكتوراه. لكن انت يوم ما مش هتمشي الدكتوراه، مش هتمشي، لا يمشي والعمل الصالح بس. إليه إيه؟ يصعد الكلام الطيب والعمل الصالح يرفع. بس. هو ده اللي يرفع. ممكن تعرتصني، ممكن تعرتص الرسالة، ممكن تعرتص المشرفين، ممكن تعرتص المناقشين، ممكن تعرتص اللي بتعلمهم. لكن أنت بص إيه اللي هيرفع. بس. طب اللي يرفع جيبه منين؟ انك انت ربنا يعرف ان انت ما جواكش نقطة مجهود وادخرتها، اللي هي بيقولوا اهل الصلاح اتقوا الله وايه؟ ويعلمكم الله. احنا كلنا والرقيب. فده مقدمة علشان هتلاقي ان الكلام اللي كتب دوت احنا هنقعد نعمل فيه مشاكل ونطلع فيه ابيض ويبقى بنفسجي ويطلع يالوان كده، مع ان ناس علماء قايلينه. يعني هو السخاوي مش جايبه من بيتهم، لكن تبص تلاقي لما نيجي احنا نطلع فيه الحاجات التانية تلاقي ان هو ما يكونش فكرة، ما يساعدكش انك انت تجيبها راوي ونقول لك انت يا فلان خو ما تنقلش، نقول لك ما تنقلش، قول لنا اللي مكتوب فيه خلاصته ايه. يقول لك لا انا انقل، قال فلان قال فلان قال فلان، وتلاقي سواعي في الترجمه فوق في اولها قال فلان كذاب، وفي اخرها تلاقي ان هو صدوق له اوهام. طب الكذب راح فين؟ يقول لك والله انا ما حدش علمني اشيل الكذب ازاي. قال هو الكذب بيتشال؟ قال الكذب بيتشال. قال لك هذه بقى المشكله. فأول ما الراجل قال اللي هو العراقي قالوا اختلفوا من الأول كده، هل يقبل الراوي المجهول مع كونه مسمى؟ قولوا مع كونه مسمى، لأن الإمام الشافعي منقول عنه أن المبهم في الإسناد يعتبر مجهول، فهو قال لا أنا بقيد بالمسمى لكي أبين أن مقولة الإمام الشافعي بأن المبهم المذكور في الإسناد مثل رجل أو بعض الناس أو امرأة أو كذا، هو يقول إن ده مجهول، يقول لا إحنا ده رأي للإمام الشافعي سنة 204، إحنا دلوقتي في 2400 هو حسب العلماء اللي جاء بعده قالوا لا ينفعش كده، مش مجهول، ده هو مبهم في إسناد متصل. فلذلك هو احتاط بكلمة إيه؟ مع كونه مسمى. ومعنى إنه كونه مسمى يعني إنه هو مذكور باسم فلان ابن فلان أو فلان اللي كذا، يعني ما يكونش مقتصر على اسمه فقط، لأن المقتصر على اسمه يسمى مهمل، محمد إبراهيم فلان أبوه مين ما يقولوش، هو ده مهمل بقى، لا هو اللي لحق مجهول ولا هو اللي لحق معروف. ولذلك قال المجهول مع كونه مسمى، وهيجيب بقى أشخاص ويقول ده هو ده مجهول عشان كذا كذا كذا. تفضل يا مولانا. وهو على ثلاثة من الأقسام مجعول، الأول مجهول عين وهو كما قاله غير واحد من له راو واحد فقط. ناقص بقى الكلام ده، ناقص له راوي واحد ولم يذكر بجرح ولا تعديل. طب ما الخطيب البغدادي ما قالش كده ليه؟ قال الخطيب البغدادي كان بيعلم ناس احنا ما ننفعش عندهم تلامذة، فانت العيب فيك انت انك انت خدت كلامه في الكفاية على انه ده بيعلمك انت في اولى ابتدائي، ما كانش هو يعلم كده، لا ده واحد قرا لما داخ وبعدين جاء قعد قرا الخطيب البغدادي، فهو يشيل حاجات وانت تبقى عارفها، ما انتش عارفها دي قضيتك انت. فاذا عايزين احنا نضيف هنا انه هو لم يعرف بجرح ولا تعديل. ولذلك اللي هو الخطيئ الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه لما عمل التعقب اللي على الإمام النووي قال والمجهول إذا أطلق يراد من سمي ولم يرو عنه إلا واحدا ولم يعرف حاله. لأنه لو سمي وروى عنه واحد وذكر بجرح وتعديل لا يكون مجهولا، وليس كون الراوي لم يرو عنه إلا واحد يقتضي جهالته، إنما الذي يقتضي جهالته بقية المسألة، وهو أننا لم نجد فيه جرحا ولا تعديلا، سواء كان هذا الجرح أو التعديل قولي أو فعلي، لأن احنا اتكلمنا قبل كده عن القولي وعن الفعلي اللي هو بتصحيح الحديث للراوي محتجا به بمفرده عند من حكم بصحة الحديث سواء كانوا الشيخين أو غيرهم. فيبقى إذن عندي كلمة لو روى واحد محتاجين احنا ايه؟ ولم يعرف بجرح ولا تعديل، فإن عرف بالجرح فزالت جهالته وإن عرف بالتعديل زالت جهالته. تفضل يا جبار بالجيم وموحدة وزن شداد الطائن وسعيد بن ذي حداد. خليه بقى هيحكي جماعة، وكل دول ما يمشيش عليهم التعريف، الكامل، لكن يمشي عليهم التعريف الناقص، يمشي عليهم التعريف الناقص فيه، فانه دول كلهم اللي يحكيهم ما رواش عنهم الا واحد. لكن في معروف حالهم قال في، قال طب بيحطهم ليه؟ قال لان الخطيب حط الجماعه دول في الكفايه مثل بيهم، فهو راح ناقل الجماعه. لما عمل الخطيب باب المجهول ذكر ده، ذكرت فلان وفلان، هم دول نفسهم منقولين من كفاية الخطيب. تفضل مولانا. عبد الله او مالك بن اعز بمهملة ثم معجمة، وعمر الملقب بذي مر الهمداني، هي مر، هي واحد حط ضم الميم وانا لقيت واحد نيلها مضبوطة بالحروف انه بكسر الميم. وعبد الملقب بذي مر الهمداني وقيس بن كركم الأحدب، فإن كل واحد من هؤلاء لم يروى عنه سوى أبي إسحاق السبيعي. أدي دول شوية، فيبقى مجهولين بهذا الاعتبار. لكن هل هم مجهولين فعلا؟ قال لا. شوف بقى الشيخ عبد الكريم جزاه الله خير، طبعا خلي بالك يا شيخ انا جزء اهو من التاريخ، لما كن بنقرا فتح المغيث ده على مشايخنا نقراها كده زي ما انتم شايفين، مفيش حاجه اسمه نجيب الراوي ونترجم له ونشوف انه ايه اللي حصل، لا نكر ده، بحيث انا لو جاني الراوي ده في اسناد استدل على انه مجهول من فتح المغيث ويسقفوا لنا الناس، مفيش اشكال. المرحلة اللي اتنقل فيها الكلام ده هو الشيخ عبد الكريم، لأنه كان عامل الكتاب ده دكتوراه، هي المرحلة اللي نقل فيها من إن فتح السغاوي كلام غير محول على مراجعه ولا مبين ما فيه إلى كلام فيه كلام. الشيخ عبد الكريم دلوقتي واخد الشهادة دي له أكتر من 35 سنة، يمكن 40 سنة. كان اللي عامله ده هو الشمس اللي فوق الازهر ده كله، انه ترجم للناس دي وبين الاقوال اللي فيه. اصبح دلوقتي ان اللي كاتبه ده عايز زياده عشان يتغير. عشان يتغير ليه؟ قال عشان يطابق انك انت لما تاخد الراوي ده وتدخله في اسناد تحكم عليه بماذا، وان احنا لما نجيبهم ونعرضهم على المشايخ واقوالهم هتلاقي ان مثلا ابن حجر اللي هو ابتدع التعديل الفعلي والتعديل الجماعي ما طبقوش عليهم، والتعديل القولي ما طبقوش عليهم. لا تم احنا نتعلم منين؟ قال تدوخ بقى كده ليه؟ قال هو العلم عزيز لكن الجهل سهل والشهادات سهلة، بس القيامة ما يخشش فيها دول، انت اللي تحمل نفسك المسؤولية. فهات بقى انت جبار الطائي ده اقرا الكلام اللي فيها يا شيخ سعيد. نعم، هو جبار بن القاسم الطائي ذكره ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا، وابن حبان في الثقات وضعفه الازدي. ابن حبان في الثقات برضه ما ذكرش فيه جرح ولا تعديل، وطبعا ما ذكروش هما الاثنين راوي عنه احد الا ابو اسحاق السبيعي. طيب خلاص وصلنا لحد هنا، كان قول بقى يا شيخ. ضعفه الازدي. ضعفه الازدي، فاول حاجه يقول لك اللاعب الازدي ليس بعمده، خلاص كده اتقفل. حتى لو ما هوش عمده الراجل ده تبقى زالت جهلته ولا لا؟ زالت جهلته. اما حاطينه هنا ليه؟ قال حاطينه عشان خاطر فضيلتك اللي هو جنابك تتحرك، انك انت ما اصبحش حكاية انك تلم وايه وتكتب وتحول ونيجي نقول لك ده الكلام ده مش مش، تقول الله انتوا اعلم من فتح المغيث يا اخي، احنا مش ده احنا اجهل خلق الله، لكن العلم هو كده. فأصبح الراجل ده ليس مجهولا. يقول لك لا، طب ما ليه حكاية الأسد ده؟ قال الأسد ده أنت افتح كتب الرجال اللي اتكلمت فيه يطلع أنه هو الحافظ ابن حجر يقول الأسد مضعف فلا يؤخذ بقوله. تقول له طب لما هو بينفرد أنت بتنقل قوله ليه؟ قال والله أنا قلت مرة كده ومرة كده، وأنت بقى روح شوف الأسد نفسه وافتح كتب التراجم تلاقي إن الإمام الذهبي ذكروا في من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، والذهبي نفسه برضه لما ترجم له في تذكرة الحفاظ قال وهاه جماعة بلا مستند طائل أو تحته طائل. الخطيب البغدادي بيقول إني سألت أهل الموصل عنه لأنه هو موصلي، فكلهم قالوا كنا لا نعبأ به شيئا. فالخطيب قال طب أنا هسأل بقى تلميذ من تلامذته، أنت إيه رأيك في الأزدي؟ قال الأزدي كان حافظا يعرف الحديث. أمال إيه الحكاية؟ قال الحكاية أنه هو ألف كتاب اسمه الضعفاء، والشيخ الذهبي شافه ونقل منه أقوال موجودة في المغني وموجودة في الديوان بتاع الشيخ محمد وموجودة في كل الكتب، أنه هو لما ما يلقاش كلام في الراوي إلا الأزدي يقول ضعفه الأزدي. قال الكتاب ده أنا شفته، هو كتاب كبير هو مش موجود الآن، لكن هما نخلوا الكلام اللي فيه وحطوه في كتبهم وأصبحت الأقوال موجودة عندهم. الأقوال موجودة. طب ما أنت ملحوظتك عليه إيه يا ذهبي؟ قال والله ملحوظت عليه إن هو بيضعف ناس لم يسبق أحد، إن هو متوفى 374 لم يسبق أحد أنه ضعفه. نقول له دي ما هيش إشكال، لأنه قد لا يكون وقف السابقون على ما يقدح فيه، وهذا الرجل وقف لأن الأزد ده ما بيجيب الراوي في الضعفاء بيجيب حديث مروي من طريقه يستدل به على ثبوت النكارة له. فيبقى أنت ما تتعداش كلامه إلا بمستند آخر. فإحنا عرفنا إن هو بيقول كلام ينفرد به، طيب إحنا عندنا اللي ينفرد بقول ولا اللي ما يعرفش خالص؟ العبرة بمن عرف. أنت لما تقول أنا لا أعلم، نقول إن كلامك ده إنك أنت تجهل فلان يرد قول من يعرف، ولا من عرف حجة على من لم يعرف؟ من عرف حجة على من لم يعرف. احنا امتى نفاصل مع الأزدي؟ لما نلاقي واحد وثق الرجل ده فنقول له يا عم لا، لحد كده بقى الزم حدودك، انت راجل الناس متكلمة في تضعيفك وكده وقايلين انك انت في الضعفاء دول دخلت ناس ما يستاهلوش، يبقى الرجل ده ما دام وثقه من هو اعرف بحاله منه فقولك مردود، إلا إذا فسرته بحديث معين ولقينا إن كلامك معقول يبقى نضعف نوثق الراجل ده ما عدا الحديث اللي أنت جبته ده بس. فإذا هذا الرجل بناء على تضعيف الأزدي له وإن كان منفردا بذلك يبقى خارج عن حد الجهالة، وإن كان لم يروي عنه إلا أبو إسحاق السبيعي. الثاني اللي بعديها شيخ محمد سعيد بن ذي حدان بضم المنون. سعيد ده في كلام قول كده مولانا سعيد بن ذي حدان بضم المهملة وتجديد الدال كوفي مجهول من الثالثة، وذكره ابن حبان في السقاط وقال ربما أخطأ. أما يقول بقى ربما أخطأ يبقى الرجل ده مجهول؟ هو بيقول لك أنا بحثت ولقيت إن هو له أخطأ ربما أخطأ. هات بقى التقريب، تقريبا ليها شيء. الكوفي مجهول. مجهول. طب ليه يا مولانا؟ ليه انت بتقول مجهول؟ ما الراجل اهو ابن حبان وانتوا كلكم واقفين جنب ابن حبان وبتقولوا ابن حبان له توثيق. واتكلم هو ما سكتش. يبقى هو الحافظ رحمة الله عليه يا إما الراوي ده ما كانش موجود في كتابه من الثقات، يا إما إنه هو الإيه موجود ولا راجعش المكان ده عند ما كتب اللي في التقرير. ما يبقاش فيه احتمال إلا كده. طيب احنا بقى نمشي على جهالة التقرير ولا نمشي على ربما أخطأ؟ نمشي على ربما أخطأ. طب ايه الفرق؟ ما هو كده ضعيف وكده ضعيف. قال لا، أسباب الضعف تختلف بين المجهول وبين الذي يوصف بأنه ربما أخطأ، لأنه لا يكون في أحاديثه كلها مخطأ ولا كثير الخطأ، فأصبح بين القولين تفصيل. وأن الحافظ في التقريب في هذا الرجل لم يحكم فيه بأعدل الأقوال التي كتبها في المقدمة، وهو مثل هذه التراجم هي التي نستدل بها على أن ابن حجر رحمة الله عليه كتب خطبة التقريب قبل أن يكتب التراجم، فلما كتب التراجم لم يحصل أن الحكم عنده بأعدل الأقوال. ولكن انت ماسك الكلمة دي عشان ما تبحثش بس، تقول الله ابن حجر قال. يا عم ابن حجر قال قبل ما يشتغل، وده راجل معلم وهو خالف الأحكام دي في أماكن، يقول لك طب ما أنا مش عايز أشتغل وعندي مرجع. ولا ده الأزهرية بيكرهوا ابن حجر. يا عم ده الراجل خطب على الأزهر، ده خطب في هذا المسجد، هنكرهه ليه؟ احنا نكره بس التعصب. قول بقى الثالث يا مولانا. وعبد الله او مالك ابن اعز بمهمله. عبد الله ده في تسميته، ناس يسموه عبد الله وناس يسموه مالك ابن الاعز، وفي عند الشيخ البخاري الاغر، عبد الله بن الأغر. طيب وبعدين كذا في الجرح والتعديل والإكمال لابن مقولة وتبصير المنتبه، وفي التاريخ الكبير عبد الله بن الأغر بغين المعجمة ثم راء مهملة. أيوة، لما تبقى تحصل معك كده يبقى الأكثر هو الحكم. ليه؟ لأن احنا نسخ التاريخ الكبير للبخاري مش كتيرة اللي تحقق النص عليها، فلذلك احنا اصلا لو وصلنا الكتاب اللي بخط البخاري نقول ان هو كده، لكن احنا معناش نسخة حتى كاملة من تاريخ البخاري، ده قطع متجمعة لغاية ما طلعت الكتاب ده. فيبقى اللي قالوا ان الاعز هما الارجح، دي اول واحدة اهي. تقول انت بتخالف البخاري؟ يا عم لو كان خط البخاري نحطه على عينينا. لا، مش خط البخاري، خط الناسخ. وتخطئة الناسخ أولى من تخطئة العالم. اختشي، يقول لك طب وانا ماليش في التحقيق. مالكش في التحقيق ما تشتغلش الشغلانة. تفضل يا مولانا. وعمرو بن ذو مر الهمداني قال. لا، الراجل الأول ده ما فيش فيها. طب استنى بقى لما نشوف كده هو مين يا مولانا؟ هو عبد الله بن مالك، او عبد الله او مالك بن الاعز. عبد الله ده واحد كذا في الجرح والتعديل كذا كذا. هو ده الراجل الوحيد اللي ممكن تنطبق عليه التعريف الجهاله فعلا حسب الكتب المتاحه لنا، ان هو عبد الله الاعز ده هو اللي تنطبق الجهاله. فهو لم يروي عنه الا ابو اسحاق السبيعي، ولم نقف حتى الان في جرح ولا تعديل، لا قولي ولا فعلي. ده بس هو اللي من المجموعة دي، لكن غيرهم كلهم تلاقي فيه إن وأخواته. قول التالت بقى مولانا. عمرو ذو مر الهمداني. عمرو ذو مر الهمداني ده بقى قول كده الكلام. قال ابن عدي هو في جملة مشايخ أبي إسحاق المجهولين الذين لا يحدث عنهم غير أبي إسحاق، وقال العجلي كوفي تابعي ثقة. هيقول لك العجل متشابه، خلاص قفلنا الكلام. طب ايه دليلك على انه متساهل بقى؟ عندما تطالب القائل بتساهل العجل لا تجد الا نقول ان ناس وصفته بالتساهل واحنا بنتبعه، تقول له ده ما ينفعش، انت اثبت عمليا الراجل ده له كتب موجودة وله كتاب الثقات، اثبت عمليا خلافه. يقول لك اوثق المجهول. طب هو اللي وثق المجهول يبقى متساهل ولا يبقى عالم؟ يبقى عالم. فيقول لك لا العجل متساهل. لا يوجد يا مشايخنا لحد الان واحنا قاعدين مع بعض اهو دليل كافي على ان العجل متساهل، وكل الذين وصفوه بالتساهل لم يذكروا دليلا نعول عليه حتى الان. الاول قالوا ده بيوسخ ناس كتيرين ما نلاقيش فيهم الا هو، طب ده ما يقتضيش التساهل. رجعوا قالوا لا ده انا موسخ ناس لقينا كتير منهم مضعفين، طب ده ما يقتضيش التساهل، لان ابن معين بيبقى له ثلاث اقوال في الراوي، مره يقول لا يعرف، ومره يقول انه هو صدوق، ومره يقول انه هو ضعيف، وهو ابن معين واحد. طب ما تطلعوه بقى رقم ما دام هتمشوا الحكايه دي. قال والله اصل احنا بنلطش، لان احنا في الاصل تبعنا واحد قال انه متساهل لكن ما بحثناش. طب ما تترجموا العجل، شوفوا الناس اللي بتترجم العجل دول قريبين. قال والله ترجمته في تاريخ تاريخ بغداد، ينقل فيها الخطيب بسنده عمن راى العجل انه كان مثل احمد وابن معين. ان واحد بقى من طلبة العلم الافاضل يكلف نفسه ويروح لتاريخ بغداد عيب، لانه واحد شيخ قال له ده كتب او كتب. طب ما خليه كتب على عينه وراسنا، بس احنا حرام انك تبحث. اما تبحث بترجمته في تاريخ بغداد يروي عن عبد اللي هو راوي روايه الدوري عباس بن عبد العظيم. العباسي اللي هو الدوري ده يقول ده بقى شاف العجل نفسه فيقول كنا نعده كأحمد وابن معين، وكان أحمد وابن معين يأخذان عنه. إني طالب علم ربنا يشرح صدره ويروح لتاريخ بغداد؟ لا، من الجامع ده على الشارع على طول الحقوا العجل. هل دي طريقة بحث يا اخوة؟ فالعجل ليس متساهل كما يقول من رآه. اي واحد غير اللي رآه بقى، لما واحد يشوفك واحد يسمع عليك مين اللي يقدم؟ اللي شافه. فإذا هذا الرجل ما يبقاش مجهول برضه. وإن تلاحظ بقى إن الحكم عليه بالجهالة تبعا للخطيب المتوفى سنة 400 وكذا كلام العجل سابق عليه. توثيق العجل سابق عليه. طب السخاوي ما قالش ليه؟ قال السخاوي ما بيرجعش يقول له الكتب، ما تحملوش انت المسؤوليه. انت بتيجي على المقرر اللي بندرسه لك وتقول احذفوا عليا نص. اشمعنى بقى هو اللي انت عايزه يحيط؟ ما هو بشر زيك. تفضل يا مولانا. قيس بن كركم الأحدب المخزوم الكوفي ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وقال روى عن ابن عباس وعنه أبو إسحاق ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ونقل ابن حجر في لسان الميزان عن الأزدي قوله ليس بذاك. خلاص أصبح الوقت بموجب كلام الأزدي ده ليس مجهول. طبعا بقى لما نعرض كتب كلها بقى كده هيطلع، وهيطلع ناس قال فيهم ابن حجر نفسه انه صدوق، وناس قال فيهم انه ثقة حسب التراجم دي، وبالتالي اصبحت التراجم اللي ساقها الامام السخاوي هنا احنا ما نقدرش بقى نطول فيها لانها تاخد معانا وقت، بس اعمل حسابك انك ما تكبش من دول وتروح ترجم الناس، امسك الناس دي واعرضها تاني على كتب الرجال واستخرج حقيقة أمرها، ولا تقل إن السخاوي والعراقي وهؤلاء الأئمة الكبار ذكروهم مجهولين فأنا أعتمد عليهم. نقول لك لا تعتمد، لأن هناك غيرهم والتراجم اللي موجودة في هذا الكتاب ترد عليك. تفضل يا مولانا. وكجري بن كليب السدوسي ذكر مجموعة تانية برضه، هيعد شوية احنا مش هنترجم لهم بعد لان يطول الكلام، لكن كفاية اللي قلناهم دول واللي هيجي منهم عند الحاجة هنقوله، لنبين انه حتى لغاية شيوخ السخاوي كانت الخريطة دي بتتغير. تفضل يا مولانا. وكجري بن كليب السدوسي البصري وحلام بن جزل وسمعان بن مشنج او مشمرد، هي عندي مشنج انا ضبطها واظن انني واخدها من مكان، انا اللي ضبطها كده حضرتك بالحروف الامام العراقي في التقييد والايضاح. خلاص يبقى دلوقتي فيها ضبطين والبقيه تاتي. وعبد الله بن سعد التيمي وعبد الرحمن بن نمر اليحصبي. عبد الرحمن بن نمر ده الحافظ ابن حجر في التقريب يقول ايه ثقة لم يروي عنه غير الوليد بن مسلم، فأصبح نبه الحافظ بذلك ان يكون الراوي ليس له الا راوي لا يدل على جهالته، بل قد يكون ثقة وقد يكون ايه ضعيفا، وفي كلتا الحالتين ليس مجهولا، فيبقى لتعريف المجهول لا بد أن يضاف إليه أنه لم يعرف بجرح ولا بتعديل. وعمير بن إسحاق القرشي ومحمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني ومحمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبي يحيى مولى آل جعدة، حيث لم يروي عن الأول إلا قتادة، وعن الثاني إلا أبو الطفيل الصحابي، وعن الثالث إلا الشعبي، وعن الرابع إلا بكير بن الأشج، وعن الخامس إلا الوليد بن مسلم، وعن الثالث إلا عبد الله بن عون، وعن السابع إلا الزهري. طبعا الزهري دوت هيجي كلام بعد كده يقول لك لا، اللي يروي عنه الزهري لوحده يرفع جهالة العلم، إذا كان ثقة كبيرا أو إماما فهو بمفرده يرفع الجهالة، جهالة العين، وإيه نطبقوه؟ طب ما شايفين ده ليه؟ قال هو نقل موجود، فأنت هتعمله قميص عثمان؟ شوف الناس التانيين عشان تكمل معلوماتك. هيجوا دلوقتي يقول لك ان فلان بيرفع الجهلة بواحد وفلان بيرفع الجهلة بواحد وفلان بيرفع الجهلة بواحد، لما بيرص هو كده ليه؟ الناس رصت هو بيرص، انت ما هتشتغل. وعن الثامن الا شعبة. شعبة كلهم قالوا انه لا يروي الا عن ثقة، والحافظ ابن حجر في نتائج الافكار الجزء الاخران ده قال فلان ليس فيه قول ويكفيه رواية شعبة عنه، دي لأن شعبة وصف بأن لا يروي إلا عن ثقة، فأصبح الراجل فيه توثيق جماعي، وإحنا برضو مصرين إنه يبقى في المجايد. قال لا، إحنا بنعرفك إنك أنت واخد جملة عايزة تنقيها بناء على عرضها على بقية كتب الرجال وكذلك كتب التي تكلمت فيما تزول به جهالة الرب. تفضل يا مولانا. هذا مع تخريج الشيخين لابن موهب لكن مقرونا والبخاري. هذه دخلوا بقى في ابن موهب وقال ان في فرق بين اللي خرج له البخاري مفردا واللي خرج له متابعه او مقرونا. طب ما قلتوهاش هناك ليه لما كنتوا بتتكلموا على التعديل الفعلي؟ قال لا احنا ما نقولش، انت اللي تجمع، انت اللي تفضل، احنا نسرسب وانت تمشي ورانا. ليه؟ قال هو العلم كده. فانا اقول لك الاول اللي يروي عنه الشيخين يبقى كويس مطلقا. قال ما قلش، امال ايه؟ قال امشي ورانا هتلاقي تفاصيل. فما في نصوص، قال النصوص دي مبنيه على التخصيص ده، بس انت ما انتش عايز تشتغل. هي مرة قعدت قدام الشيخ أحمد مجد مش عايز تكررها تاني وتبقى إمام. إمام منين يا عم الحاج؟ هذا مع تخريج الشيخين لابن موهب لكن مقرونا والبخاري لابن نمر في المتابعة وللمخزوم تعليقا وللتيم في الأدب المفرد. فأصبح التخريج اللي في الصحيحين فيه تفاصيل، إن كان تعليقا يختلف، إن كان مفردا يختلف، إن كان مقرونا يختلف كده. يبقى اللي احنا خدناه ده كده مش نافع؟ قال لا هو نافع بس انت جمعه البعض وبعدين ارجع طبقه، هات رجال وفي البخاري وشوف يقال عنهم ايه وكده. وفي ذلك وفي أشباه لذلك تؤخذ من جزء الوحدان لمسلم. الوحدان هو الوحدان لمسلم، هو عمل كتاب اسمه الوحدان ذكر فيه من لم يروي عنه إلا واحد، وطبعا استدرك على مسلم إن هم فيه واحد قال لم يروي عنه إلا واحد ولقوا تاني، فيبقى الإمام مسلم كتب حسب مبلغ علمه وانت عليك إنك انت تكمل، بس تبقى استفدت إن هو جمع لك كمية كبيرة ليست قليلة، كتاب يعني كامل فيه يعني مئات، وانت تبحث عمن وجد راوي آخر لهذا الراوي. كما سأنبه عليه في من لم يروي عنه إلا واحد إن شاء الله، بل سيأتي كثير منهم قريبا. وقد رده أي مجهول العين الأكثر من العلماء. اللي هو بقى يروى عنه واحد والأقوال اللي قاله ان ترفع الجهالة بواحد، ذكر الشيخ ابن رجب في شرح العلل الجزء الاول صفحة 81 و89 ان الامام يحيى ابن معين سئل ان الجهالة ترتفع قال اذا روى عنه مثل الحسن ابن ابي الحسن فإنه لا يكون مجهولا، وإذا روى عنه مثل أبي إسحاق السبيعي أو سماك بن حرب فإنه يكون مجهولا. فأصبح قال إن في سواعي واحد بس يرفع الجهالة. طب يرفع جهالة العين ولا الحال؟ قال لا، إذا كان إماما من كبار الأئمة يرفع بمفرد، ما دام ما تقالش إنه لا يروي إلا عن ثقة، يرفع جهالة العين وتبقى جهالة الايه؟ الحال. وادي الشيخ ابن حجر اهو رحمة الله عليه في تهذيب التهذيب جاب كلام ابن معين اهو في الجزء الاول صفحة 81 و82. الشيخ ابن حجر بقى في التهذيب كاتب بقى احمد ابن نوفيل في الجزء الأول ترجمة 152. فهو ترجم له أحمد بن نفيل السكوني الكوفي روى عن حفص بن غياث وعنه النسائي وقال لا بأس به. قال المزي ذكره ابن عساكر ولم أقف على روايته، وبعدين الناس وقفت على روايته. وقال الذهبي مجهول، لان احنا قلنا قبل كده في الدرس السابق ان الذهبي مسك تهذيب الكمال للمزي وكل راوي المزي ما ذكرلوش الا تلميذ واحد حكم عليه بالجهاله. من غير ما يفتش قال اه من غير ما يفتش. وبعدين لما يلاقي تاني يغير وانت تمشي وراه. فلذلك الحافظ ابن حجر بعد ما نقل كلام الذهبي انه مجهول قال قل بل هو معروف. الذهبي ميت سنة كام؟ 748. ابن حجر 800. فيقول له لا يا مولانا انت امام من اهل الاستقراء التام بس سامحني. اسامحك ازاي؟ قال انا عندي دليل. ما دليلك؟ قال يكفيه أن يكفي أحمد بن نوفل ده رواية النسائي عنه، ويكفيه في رفع هيجي بعد كده يكفيه في رفع جهالة حاله قول النسائي لا بأس به. في الراوي الثاني بقى أهو أحمد بن يحيى تعبير في المغني عن أقوال عن راوي زي الراوي ده روى عنه النسائي وقال له هذا من شيوخي وشيوخ النسائي نقاوة النص كده. ما هو أصلا شيوخ النسائي نقاوة ما كانش يقول على ده مجهول، فأصبح إنك أنت تلف بقى ورا الذهبي مرة يعدل ومرة ما يعدلش وأنت تلمه برضه. يعني الذهبي يقول كلامه يغيره؟ قال اه يغيره. ليه؟ لانه كان يقرا وكل ما يلاقي فيما قراه ما يخالف ما كتبه يغيره في الموضع الذي ظهر له فيه. وانت عليك تلف وراه يعني يثبت وينفي؟ قال اه يثبت وينفي. يبقى يقول لك ده شغلانه بقى كده مش هتنتهي. قال هي دي اللي عايزين نوصل لك ليها، ان قولت انك انت عرضت لك 10 كتب ولا 15 كتاب صرت حجة؟ لا، ولا نصف حجة زي ما بيقول. فأحمد بن يحيى ده بيقول الشيخ ابن حجر ان الذهبي في الطبقات قال يح أحمد بن يحيى بن محمد لا يعرف. قل يعني ده كلام ابن حجر يتعقب الذهبي. قلت بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النساء عنه، وفي التعريف بحاله توثيقه له. فأصبح النساء ده بروحين، ويبقى كلام الذهب اللي قاله مرة تانية ان شيوخ النساء نقاوة هي نفسها اللي تأيد ما قاله الحافظ ابن حجر، وأن حكمه عليه في هذا الموضع اللي هو كتاب الطبقات يعتبر ليس مسلما وصفه له بالجهل. فده ما يتعلق بالنوع الأول اللي هو المجهول العين الذي روى عنه واحد وأن فيه التفاصيل التي ذكرناها لحضراتكم، وأن الأمثلة المذكورة عند السخاوي تحتاج إلى تفصيل في من ترفع جهالته إما بالجرح وإما بالتعديل. تفضل يا مولانا. وقد رده أي مجهول العين الأكثر من العلماء. ده بقى اللي هو يمشي عليه كلام الرجل اللي قلناه اللي هو مين؟ اللي هو عبد الله ابن الأعز. هو ده اللي يقال انه هو الجمهور يقولوا ده لا تقبل روايته. معنى لا تقبل روايته انه يضعف، لا انه يعد متروكا. لا، المجهول ضعيف بس، وضعيف حكما لانه هو اصلا ما فيش فيه، لكنهم جعلوه ضمن الضعيف حتى لا يقال ان جهالته تعطيه درجة في الحجية. فهو ضعيف حكما كما قال الفقهاء في النجاسة ان نوع حقيقي ونوع حكمي. فده حكمي المجهول ادخل في الضعيف حكما وإلا هو ليس فيه قول لا بجرح ولا بتوسيع. فيبقى الوحيد اللي نمشي به هنا اللي هو الراوي الذي عبد الله بن الأعز، لأنه فعلا ما لقيناش روى عنه إلا أبو إسحاق السبيعي، وأنه لم يوجد فيه جرح ولا تعديل. غيره فيهم التفاصيل التي ذكرناها، فقالوا إنه إذا كان مجهول بمثل عبد الله الأعز ده ابن الأعز، فهو اللي روايته مردودة. مردودة لغاية فين؟ لأن احنا عندنا المردود ثلاثة: ضعيف فينجبر، شديد الضعف فينجبر، موضوع فلا يحتج به. كل دول يعتبروا مردودين مع تفاوت درجات الايه الرد. وما يجبر الضعيف غير ما يجبر الضعيف جدا، اما المكذوب فلا جابر له. حقاش نقعد نبحث الموضوع نلاقي انه لم يثبت انه كذاب او وضع، فيبقى رفعنا الوصف. تفضل يا مولانا. وعبارة الخطيب أقل ما ترتفع به الجهالة أي العينية عن الراوي أن يروي عنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم. خلاص قلنا أن الكلام اللي جاء عن غيره يرد هذا، فده كان رأي الخطيب. ولذلك الشيخ ابن رجب بعد ما نقل كلام ابن معين أنه فيه واحد يرفع الجهالة وواحد لا، قال فهذا تفصيل حسن غير الذي جرى عليه المتأخرون من أنه ترتفع الجهالة. أدي كلام الشيخ ابن رجب، وهذا تفصيل حسن وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الزهلي الذي تبعه عليه المتأخرون. هو ما تبعهوش عليه المتأخرون كلهم، جاء بعضهم تابعوا بعضهم ما تابعوش. فلذلك المتأخرون يعني من تبعه من المتأخرين كمين كالخطيب، أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدا عنه. هذا هو اللي ينطبق عليه كلام الخطيب، لكن ما ينطبقش عليه كلام يحيى بن معين، ولا ينطبقش عليه كذلك ابن خزيمة اللي هو سابق على الخطيب. فالمفروض يقال تبعه عليه جماعة من المتأخرين أو كثير من المتأخرين، لأن بتوع التباين يقول لك هم هادي المتأخرين هم، ويروح حاطط شرط على الكل. طب اقرا انت وانت هتلاقي ان بتاع مين ده مش واقع. يقول لك لا انا اقرا ليه، ما انا عايز ابقى امام قريب واجيب ابن رجب. انتوا تطعنوا في ابن رجب؟ من يطعنش يا عم في ابن رجب؟ احنا بنقول ابن رجب نفسه هيجي في الكتاب ده ما يخالف هذا، فانت طول بالك بس. كل اللي نريده منك طول بالك واقرا زي ما الناس قرت. تفضل يا مولانا. بل ظاهر كلام ابن كثير الاتفاق، ابن كثير الاتفاق عليه. ابن كثير في المختصر، مختصر علوم الحديث لابن كثير. الاتفاق عليه حيث قال ان هو قال اتفقوا. وخلي بالك وفضيلتك اللي هو اصلا جنابة، اما تلاقي واحد يقول اتفق العلماء او يقول اجمع العلماء، انت انقل الكلام ده وانسبه ليه، ما تتبناش انت. ليه؟ قال لانك انت ممكن انك تجيب الاتفاق ده وتلاقي الاتفاق ده منقوط، مهمش اكثر. فروح ناسبه لصاحبه عشان خاطر يبقى القضية أولا نعرف الكلمة طلعت من عند مين، ثانيا إن لما نجد ما يعارضها لا نكون مصدومين بالحديدة اللي انت حطتها في وشنا دي. حيث قال المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه لا يقبل روايته لا يقبل روايته أحد علمناه. نعم قال إنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لأهلها بالخيرية فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن كما أسلفت حكايته في آخر رد الاحتجاج بالمرسل. كما أسلفت حكايته ده كلام الشيخ السخاوي، لكن اللي قالوا إنه هو كان من عصر التابعين ما قالوش إنه هو لا تقبل، إنه هو في يستأنس بروايته. لا، اللي في عصر التابعين اللي هم بيدخلوه في التوثيق العام اللي هو خير القرون قرن، وبالتالي بيعتبروه ثقة، ما بيعتبروش يستأنس به. الذين يدخلون أهل القرون لا يدخلونهم استئناسا، لأن احنا لما نقول انه مجهول هو ضعيف، وانت هتدخله استئناسا ما عملتلوش حاجة، لم تغير من المسألة شيئا، إنما هو الرأي اللي مقول ومنسوب إلى الأحناف هو أن أهل القرون الثلاثة اللي ما نلاقيش فيه جرح ولا تعديل يبقى داخل في التعديل العام، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاث قرون، فدول يبقى فيهم تعديل، وما دام فيهم تعديل ما يقالش يستأنس بيهم، لا يحتج بيهم، وهم نفسهم الذين أقاروا هذا يحتجون به. تفضل مولانا. وكأنه سلف ابن السبكي في حكاية الإجماع. ابن السبكي اللي هو ابن السبكي اللي هو تاج الدين ابن تقي الدين، اللي هو له كتاب في الأصول، اللي هو جمع الجوامع وعملوا شرح الزركشي في التشنيف وغيرهم شرح الناس شرحها يعني، فهو ده يقول كأنه سلف. ليه؟ لأن قوله موافق قوله، وده متأخر، والمتأخرين كتير منهم ما يقولكش أنا جبت الكلام منين، فساعدوا الناس على أن يقولوا أن فيه تباين. لو يقول لك أنا جايب الكلام ده مثلا من الترمذي كان يساعدنا، إنما هو لا، يروح أي الكلام، طب جبته منين؟ يقول أنت روح دور عليه. فده بيقول كأنه يعني ابن الصلاح لما جاب مثال الحسن لذاته من الترمذي ما رضيش يقول كما قاله الترمذي، فضلنا دايخين لحد ما جون اللي بعد ابن الصلاح زي ابن حجر والشيخ الزركشي قالوا ده ابن الصلاح جايب المثال ده من الترمذي. الله، يعني المتأخرين ما تباينوش؟ قال لا والله هنا ما تباينوش، يا ولاش قالوا كما قال الترمذي كان هتفضل الحكايه متعلقه في رقبه الناس، ان المتاخرين غيروا المتقدمين. تفضل يا مولانا. ونحوه قول ابن المواق لا برضه، ده راجل مغربي بعد سنه 600، وهو له كتاب بغيه النقله، ده كتاب كبير لكن اتوجدت منه قطعه وقطعه مطبوعه بس مش في المقرر، فهنروح لها ليه؟ لا خلاف أعلمه بين أئمة الحديث في رد المجهول الذي لم يروي عنه إلا واحد، وإنما يحكى الخلاف عن الحنفية يعني كما تقدم. يعني الحنفية مش من الناس يعني؟ طيب أمال إيه؟ ولكن قد قبل أهل هذا القسم أهل بالنصب، النصب هنا مطلوب. أيوة. قد قبل أهل هذا القسم مطلقا من العلماء من لم يشترط، اللي هو عكس بقى، عكس الناس هناك ردوهم، قالوا يا عم ما فيش فيه حاجة، قال لك لا احنا هنقبل المجهول ده. طب تقبلوه في ايه؟ في العدالة والضبط ولا في العدالة بس؟ قال لا احنا نقبله في العدالة بس. بناء على ايه؟ بناء على ان العدالة عندهم هي ظاهر الاسلام، ما دام اسمك محمد ابن ابراهيم ابن كذا فانت عدل حتى يظهر فيك الجهل. فدول يقولوا خلاص سواء روى عنه واحد نص واحد هو برضو مش مجهول. ده رأي، لأن إذا كان البحث في العدالة هذا رأي، ومستندهم إيه؟ حديث خير القرون، مادام شهد لهم من الرسول بالخيرية فهم معروفين العدالة. إلا أنه تعديل جماعي، ما هوش تعديل فردي، والتعديل الجماعي لا يمنع خروج بعض الناس منه، لأن نفس اللي بيقولوا به ما يمنعوش أنه يجرح شخص إذا وجد دليل جرحه. يعني اللي بيقولوا بهذا القول بقبول من لم يروى عنه إلا واحد تزول جهالة عينه، لا يمنعوا أنه ثبت فيه جرح معين أنهم يقبلوه، لكن ما يقولوش أنه هو محصن من أي جرح. لا، من لم يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام وعزاه ابن المواق للحنفية. الحنفية وموجود في كلام الإمام ابن حبان، وموجود في كلام الإمام الحاكم، اللي يقرأ شوية كده مجلد لازم مولانا، مجلد لازم في المستدرك تلاقيه يعمل كده، يقول فلان دوت انه هو رجل يعني لا اعلم فيه جرحا، وصححت ليه قال كده بناء على ظاهر الاسلام. حيث قال انهم لم يفصلوا بين من روى عنه واحد وبين من روى عنه اكثر من واحد، بل قبلوا رواية المجهول على الاطلاق انتهى. ايوه ماشي، خلاص الأذان 5 دقائق. وهو لازم يعني مقتضى، يعني من قال به لازم القول الثاني. وهو لازم كل من ذهب إلى أن رواية العدل بمجردها عن الراوي تعديل له، بل عزا النووي في مقدمة شرح مسلم لكثيرين من الاحتجاج به، وكذا ذهب طبعا بقى لما يقول الإمام النووي إنه لكثيرين من المحققين، نجيبهم منين الكثيرين دول؟ أما تاخد بقى كلام النووي ده تطبيقا وتجربه ما تلاقيش كثيرين. ثم هو قال كده ليه؟ قال والله هو كانت رؤيته كده بس. وكذا ذهب ابن خزيمة إلى أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور. أيوة طبعا ده مذكور خلال صحيحه، وفي مواضع أنا كنت مقيدة بس ما جبتش الورقة معايا، لكن هي صريحة يقول هذا روى عنه مثل الزهري أو مثل الزهلي، فماذا نقول؟ يعني ماذا نقول في جرحه بعد أن روى عنه الزهلي؟ هذا فيه خلاف صحيح، بس أنا ما جبتش الموضع، إن شاء الله في موقع تاني أو واحد زي الشيخ محمد من المتابعين يعني يجد الكلمة دي موجودة في صحيحه ومرت عليا وأنا مقيدها، بس ما أسعفنيش إن أنا أجيبها. هو عنده حديث برقم 1622 أيوة مشير فيه إلى هذا، أنا أجيب الرقم الحديث أهو. ألف ستمية يا إما 21 يا إما 22، أنا كتبته هنا على ظهر هذه ال أيوة 1622. هو يشير إليه يقول إن هذا الرجل كنت لا أعلم أو أجد كذا، فوجدت فلانا قد روى عنه أحاديث متعددة، فيرى إنه ارتفعت جهالته بيكون الواحد اللي روى عنه ده روى عنه عدة أحاديث. اللي هو يحيى بن أبي سليمان. أيوة اقرا كده الكلام يا محمد. حديث خلي بالك كمان انه ابن خزيمة يقول انا كنت مش واخد بالي وتغير كلامي، ومعنى كده ان هم العلماء دول زينا زيهم، يتجدد معلوماتهم فما يعرفونه يقولونه. فلا تؤاخذهم أو لا تعتبرهم ناس اتولدوا كده محيطين بالعلم. ايه رجل يا محمد؟ اللي هو قال الامام ابن خزيمه حدثنا احمد بن عبد الرحيم البرقي حدثنا ابن ابي مريم وحدثنا نافع بن يزيد حدثني يحيى بن ابي سليمان عن يزيد بن ابي العتاب او العتاب وابن المقبري وابن المقبري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا. الحديث قال ابو بكر في القلب من هذا الاسناد. ايوه يعني انا منش ايه مقر بصحته لانه هو اشترط الصحه فقال الاحاديث اللي انا اشك فيها هقول لكم عليها. طب ما حطيتها ليه؟ قال انا حطيتها على اساس انه كل اللي الفوا في الصحيح ذكروا ما قد يستشكل على انهم يخرجوه من شرطه كالتعليق الذي اخرجه البخاري. فما دمت انا اخرجته ما تاخذنيش بقى فدام نبهت عليه. لا طب وحطيته ليه؟ قال حطيته لان ربما حد يلاقي فيما يبحث ما يجعله يتقوى لان انا نفسي كنت مانيش واخد بالي وجد لي انه هو يمشي. اقول يا محمد فاني كنت لا اعرف يحيى بن ابي سليمان بعداله ولا جرح. طب رويت عنه ليه؟ قال كتير ناس بتروي عن شخص ولا تعرف. طب تدخله في الصحيح؟ قال ما انا اقول لك بقى الموضوع انا دخلته في الصحيح وبعدين اعدت النظر فلقيت وانا بعترف لك. قال ابو بكر نظرت فاذا ابو بكر اللي هو ايه المؤلف ابن خزيمه نظرت فاذا ابو سعيد مولى بني هاشم قد روى عن يحيى بن ابي سليمان هذا اخبارا ذوات عدد. ايوه فراى ان دي ترفع الجهاله فهو برضو في موضع اللي انا فاكر ان انا مقيله قال ماذا اقول وقد روى عنه محمد بن يحيى الزهلي او نحو هذا فاشار بذلك الى ان تزول جهالة العين برواية عالم من الائمة الكبار. والمثال اللي جبناه للحافظ ابن حجر يكفي عن هذا. تفضل يا شيخ. واليه يومئ قول تلميذه ابن حبان العدل من لم يعرف فيه الجرح إذا التجريح ضد التعديل فمن لم يجرح فهو عدل حتى شوف ازاي من لم يجرح فهو عدل. عدل بايه؟ بالاسلام. عدلته بظاهر الاسلام. حتى يتبين جرحه ان لم يكلف الناس ما غاب عنه. ايوه اذا لقيته في جرح انا ما منعش. لكن واحد ما لقيناش فيه أنا أعتبر إسلامه كافيا في عدالته. طب وضبطه؟ قال لا الضبط ده يعوز إن أنا أقول ربما أقول في الثقات مئات الآلاف ربما غلط ربما وهم ربما كذا فما دام أقول كده يبقى أنتوا تعرفوا إن أنا عندي الأصل في التوثيق هو العدالة ودخلت الناس في كتاب الثقات بناء على إنه محمد بن إبراهيم. ما يزيد على كده انا دور وانتوا دوروا. يعني اذا انت حكايه الثقات دي ما نقولش انك زي قال لا انتوا كده تبقى ظلمتوني. امال ليه بنلاقي في الكتب وثقه ابن حبان؟ قال يعني ذكره فيهم بناء على عدالته الظاهره. طب ما هو ما قالش كده. قال هو مش هيقول كده لغايه ما تطلع الشمس من مغربها. لكن تصرفه يدل على ورأي العالم يؤخذ من قوله أو من صنيعه. تفضل مولانا. وقال في ضابط الحديث الذي يحتج به ما محصله إنه محصله بإذن مش نص الكلام ولكن ما فهمه. هينزل الشيخ؟ خلاص. الشيخ مصطفى بيقول إن ما هو مكتوب في شرح فتح المغيث للسخاوي في كلام عن الإمام النووي يخالفه كلام مصطفى وأن هذا الكلام هو موجود في مقدمة مسلم برضو فأصبح للإمام مسلم في مقدمته في موضعين كلامين وهو ده اللي يعني اللي احنا بنرجو فيه الإخوان يحرصوا على وجود النص في موضع، وإذا كان له موضع ثاني يبحث عنه. فلذلك قد يكون النووي له كلامين في موضعين، رغم أنه كله في مقدمة شرح مسلم، كما أنه قد يكون له في المجموع كلام يخالف ما في شرح الإمام مسلم، هو شارح قطعة من البخاري مطبوعة كذلك، كلامه فيها في بعض المخالفات عن الثاني. المخالفات اللي تحصل كهذا من العلماء بيبقى سببها تجدد معلوماته عن الموضع الذي كتب فيه. ولذلك الحافظ ابن حجر أحيانا لما تقرأ له ترجمة يذكر قول ثم يقول إيه ثم وقفت على كذا، في نفس الترجمة يعني. تفضل يا شيخ سعيد. وقال في ضابط الحديث الذي يحتج به ما محصله إنه هو الذي يعرى راويه من أن يكون مجروحا أو فوقه مجروح أو دونه مجروح، أو كان سنده مرسلا أو منقطعا، أو كان المتن منكرا، فهذا مشعر بعدالة من لم يجرح ممن لم يروى عنه إلا واحد. يعني استنباط أو استنتاج من هذا. وهو له كمان كلام في موضع وتاني الإمام ابن حبان أنه هو يرى رفع الجهالة برواية واحد ثقة، ولذلك يعرف المجهول بأنه من روى عنه ضعيف، ودي يعني ترد المقولة الشائعة أنه يقول لك ابن حبان يوثق المجاهيل. لا، هو ما يوثقش المجاهيل عند نفسه، لكن يوثق المجاهيل عند غيره، فهو له تعريف للمجهول ذكره في ترجمة أحد رجال المجروحين محمد بن عطية العوفي. هو في هذه الترجمة من المجروحين يعرف المجهول عنده بأنه من روى عنه راوي ضعيف، وبالتالي مقولة أنه يوثق المجاهيل ليس المجاهيل عند نفسه، ولكن المجاهيل عند غيره، وغيره ليس حجة عليه. فما دام هو له تعريف في المجهول، وأيضا الحاكم له تعريف في المجهول يختلف عن تعريف الإمام ابن حبان، وكل هذا موجود. الكلام ابن حبان كثير منه موجود في المجروحين خلال التراجم، يقول كلام ويقعد ويقول كأنه بيتكلم في كتب المصطلح بس خلال الترجمة. فما ترجع لترجمة محمد ابن عطية العوفي ده تلاقي يقول وهذا هو القاعدة وكذا، يعني اعتبروا كلامي ده قاعدة عامة. طب يا عم ما قلتوش لي؟ قال هو انا قلته دلوقتي كده، انتوا عايزين اخدوه ما انتوش عايزينه مش فارقة معايا. فلذلك يعني حصول الشيخ السخاوي على كلمات هؤلاء العلماء بتكون من خلال قراءة منه، اولا يشكر عليها، ثانيا انك انت لا تقتصر عليها، لانك قد تجد في مواضع اخرى ما يخالفها. ولسه احنا بنقول لفضيلة الشيخ ان التطبيقات اللي توجد هي اذا وافقت القاعدة فهي تؤيدها، وان خالفت القاعدة فالعبرة بالقاعدة ليست بالتطبيق. وانا على حسب يعني خبرتي ان هناك تطبيق معلل وتطبيق غير معلل، بمعنى انك تجد الامام الذهبي يقول الحديث ده اسناده صحيح لكن ما يقولكش صحيح ليه، او اسناده حسن لكن ما يقولكش حسن ليه، انما تروح في مكان تاني يقول هذا اسناد حسن لان فلانا لا يرتفع الى درجة الصحيح ولا ينزل عن الحسن، فخلاص ده يبقى معلل. وتلاقيهم دائما انا بتكلم اهو كلام هو مسجل، ان احكام العلماء وخاصه المتاخرين الملمين كالذهبي وابن حجر تنقسم الى قسمين، قسم يعلل فيه الحكم، وده اللي انت ممكن تحاسبه عليه. يقول لك حسن لأن فيه فلان وفلان صدوقان، فده خلاص. وتلاقي التعليل في حالات كثيرة حسب ما مرت عليها منطبقة عليها القاعدة، ما فيهاش خلاف. لكن الأحكام اللي غير أحيانا يقول في الفتح إن هو إسناده صحيح، وتجد بعض رجال هذا الإسناد في التقريب يقول عليه إنه متروك، فتقول أهو ابن حجر بيصحح للمتروك، انتوا جايبين القواعد منين؟ يقول لك لا، اللي يوجد في التطبيق مخالف للقاعدة العبرة بالقاعدة، لا يحتج على القاعدة بالمثال، وإنما تؤيد القاعدة بالمثال الموافق لها. ده خلاصة يعني الكلام في التطبيقات والتقعيدات. فالتطبيقات المعللة أنا مرت علي في حالات كثيرة تعليلها موافق للقواعد، غير المعللة يحصل فيها فما تحتجش أنت عليه، لأن بعض الباحثين كتب إن اللي ما يقولش إن الصدوق اللي ذكره ابن حجر في التقريب حديثه صحيح يبقى ما يفهمش. تقول له ليه يا حكيم الزمان؟ يقول لك لأن أنا هجيب لك مثال في الصدوق وابن حجر قال عليه صحيح. تقول له أنت راجل، أنت البعيد اللي ما تفهمش، ما لقيتش اللي يعلمك. لأن نرجع أنت لتطبيقات ابن حجر المعللة تلاقيه ما يقولش كده، فأنت بتلقط. طب ما تلقط ما تغلطش، إنه يقول لك أنا ما لقيش فيه، خلاص. تفضل. قاعده مولانا اللي هي بتاعت ابن حبان اهي في ترجمه سعيد بن زياد بن قائد بن زياد بن ابي هند الداري. طيب قول. فهو ذكر ذكر احاديث له، فبيقول في نسخه كتبناها بهذا الاسناد، فلا ادري البليه فيها منه او من ابيه او من جده، لان اباه وجده لا يعرف لهما روايه الا من حديث سعيد. والشيخ اذا الشيخ ده الشيخ ده تقعيد بقى تقعيده بس خلال الترجمة. والشيخ إذا لم يروي عنه ثقة فهو مجهول، لا يجوز الاحتجاج به، لأن رواية الضعيف لا تخرج من ليس بعدل عن حد المجهولين إلى جملة أهل العدالة، كأن ما روى الضعيف ومن لم يروي في الحكم في الحكم سيان. وما ترجع لترجمة محمد بن عطية ده فيها برضو يقول والشيخ كذا برضو يقول تقعيد، بما خلاصته ان المجهول عند ابن حبان غير المجهول عند غيره، فالمجهول عنده ما روى عنه ضعيف، اما ان روى عنه ثقه فروايه الواحد الثقه ترفع الجهال، ولذلك يقول ان يكون من فوقه ثقه ومن تحته ثقه، ما قالش ثقتين. تفضل يا عم الشيخ. ويتأيد بقوله في ثقاته أيوب الأنصاري عن سعيد بن جبير وعنه مهدي بن ميمون لا أدري من هو ولا ابن من هو، فإن هذا منه يؤيد أنه يذكر في الثقات كل مجهول روى عنه ثقة ولم يجرح ولم يكن الحديث الذي يرويه منكرا، وقد سلفت الإشارة لذلك في الصحيح الزائد على الصحيحين. طبعا ده استنتاج الكلام ده، لكن مش منطوق كلام ابن حبان، كما أن ابن حبان في الثقات يذكر عددا ويقول عنه روى حديثا منكرا. فلو أدخلنا حكاية النكارة يبقى مستعدين محتاجين نلقط المواضع اللي هو قال فيها روى حديثا منكرا دي ونطلعها أو نستثنيها. فلذلك أنا اللي أفهم إن اللي يذكره ابن حبان يذكره في الثقات على أساس العدالة الظاهرة من اسمه فقط، وما يزيد على ذلك هو يبين ما يعلمه ويسكت عما لا يعلمه، وعنده من المسكوت عنهم من يخرج لهم في الصحيح، فيكون تخريجه لهم تعديلا فعليا وسكوته في الأول لأنه لم يكن يعرف، فلما عرف اعتمد عليه وهكذا. تفضل مولانا. وقيد بعضهم القبول بما إذا كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كابن مهدي وغيره من مش عن عدل بعده، لا يروي إلا عن ثقة ابن مهدي معروف، ونفس الشيخ ابن حبان ينسب إليه هذا أنه هو كان لا يروي إلا عن ثقة، فده لا ما يدخلش لأنه هو دخل في توثيق مصرح به. يعني اللي روى عنه لا يروي إلا عن ثقة ده خارج، ونفس الخطيب البغدادي أخرجه. فهناك فرق بين الواحد الذي يروي عن ثقة وغيره كأبو إسحاق السبيعي، وبين الذي لا يروي إلا عن ثقة كعبد الرحمن بن مهدي. فالذي لا يروي إلا عن ثقة روايته ترفع الجهالة العينية والجهالة الحالية بمقتضى هذه القاعدة، أما الذي لم يوصف بأن يروي عن ثقة فهي لا ترفع الجهالة العينية إلا إذا كان من الأئمة، كما نقلنا عن الإمام يحيى ابن معين، وكما استعملها الحافظ ابن حجر خلال التهذيب بالنسبة للإمام النسائي. فهذه هي التفاصيل التي تدخل تحت رواية الواحد ترفع الجهالة أو لا. نقول اللي روى عنه واحد يبقى مجهول إلا، ودخل بقى تحت إلا كل التفاصيل دي، خلاص تستقيم القاعدة ما دام فيها إلا المفصلة. وقلنا إن عبد الله بن غر ابن الأعز ده ينطبق عليه حكاية الجهالة العينية، لأنه لم يروى عنه إلا أبو إسحاق، ولم نجد فيه لا جرحا ولا تعديلا. إذا وجدت أي قرينة تغير هذا فيبقى العبرة بالقرينة وليست بكون الراوي مجهولا برواية واحد عنه. والذي مشى عليه الإمام الذهبي في الميزان أنه هو يرى أن الراوي من حيث لم يروى عنه إلا واحد ممكن وصفه بالجهالة، ثم يوصف بأنه عرف حاله بالسبب الذي عرف فيه، فيقول فلان مجهول لكن صحح له الترمذي. يعني معناته إيه؟ إن هو جهالته زالت بتصحيح الترمذي، مجهول لكن حسن له الترمذي. معناته إن هو لم يروى عنه إلا واحد فهو مجهول، وبتحسين الترمذي ارتفعت الجهالة. واللي يرجع منكم لكتاب الإمام الزركشي في الأصول يقول كده إن الجهالة ترتفع، ويذكر الحاجات دي كلها تحت فصل كده، ترتفع بكذا وترتفع بكذا وترتفع بكذا، فتجدها عنده أوضح من ما هي مذكورة هنا. بس هي السخاوي ذكرها لأنه بيشرح كتاب، فملتزم بأنه هو يبين ما ذكر في الكتاب أو في الألفية كيف يفهم بس، وهو خاضع لما رتبه الحافظ ابن العراقي في الألفية. وانت عليك انك انت يبقى لك انت بقى تجميع خاص بك، تعديل الفعل وتفاصيله، وتلقط كل حتة فيه، ورفع الجهالة بواحد وتضعه في مكان، ورفع الجهالة بالتعديل بالرواية من لا يروي على عن ثقة كذلك في مكان. تلاقي بقى الإمام الزركشي جميعهم باعتبار هو عنده حديث وعنده في أصول جميعهم كلهم يقول ترتفع بكذا، ويذكر حوالي 7 أو 8 ترتفع بهم جهالة الرابع. فمش هيكلفوك حاجة، هو في الجزء الرابع حسب طبعة الكويت، وهي من الطبعات غير الجيدة، لكن اللي له طبعة غيرها ممكن في مبحث العدالة. تفضل يا مولانا. وغيره ممن سلف ذكر جماعة منهم، حيث اكتفينا في التعديل بواحد على المعتمد كما تقدم، وهو مخدوش بما بين قريبا. التعديل بواحد يعني يتكلم في شأنه واحد، هل لابد ان هو زي الشهادة؟ تفضل، يعني كان معك ورقة عادية. تفضل، انا مش سامع صوتك يا بنت، اكتبيها احسن. كان يكتب الورقة واتي وانا جاوبك. وكذا خصه ابن عبد البر بما يكون مشهورا أي بالاستفاضة ونحوها في غير العلم. أيوة. بالزهد كشهرة مالك بن دينار. كل شيء ترفع جهالة العين لكن ما ترفعش جهالة الحاج. أو بالنجدة كعمر بن معد كرب أو بالأدب والصناعة ونحوها. فأما الشهرة بالعلم والثقة والأمانة فهي كافية من باب أولى كما تقدم في الفصل الثاني. حتى عند الشيخ ابن عبد البر يعتبر أن من اشتغل تولى ولاية في أيام عمر بن عبد العزيز فهو صدوق على الأقل، مجرد أن يقال أنه كان عاملا لعمر بن عبد العزيز لأنه هو كان يتحرى من يعني يشتغلون معه، فده كمان بيدخلوه في هذا. بل نقله الخطيب في الكفاية هنا أيضا عن أصحاب الحديث. فإن هنا يعني في الموضع ده مش في كتاب السخاوي، لا يعني في موضع الجهالة، لأنه عنده الخطيب لما ترجع له أنت عامل مبحث المجهول ثم بتكلم بعد كده عن تفاصيل بعدها. فإنه قال: المجهول عند أصحاب الحديث هو من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، يعني حيث لم يشتهر. ده كل دوت تعميم برضو أو رأي لابن عبد البر، لكن مش للخطيب، لكن مش مطبق في الباقيين، يعني اللي هو يروي عنه شعبة وهو لا يروي إلا عن ثقة، بغض النظر بقى عن انه الشهرة او ملهوش شهرة. فيبقى ده ذكر سبب قرينة وده ذكر قرينة، ولا يحتج بإحدى بحديمة على الاخرى. ونحوه ما نقله ابن الصلاح عنه ايضا انه قال في اجوبة مسائل سئل عنها: المجهول عند اصحاب الحديث هو كل من لم يعرفه العلماء ومن لا يعرف حديثه الا من جهة راو واحد. ايوه هو ده طبعا ده تعريف الخطيب. احنا نقول له لا، عايز قيود تانية، انه ولم يعرف بجرح ولا تعديل. ولذا قال ابن عبد البر: الذي اقوله ان من عرف بالثقة والامانة والعدالة لا يضره اذ لم يروي عنه الا واحد. ونحوه قول أبي مسعود الدمشقي الحافظ: إنه برواية الواحد لا ترتفع عن الراوي اسم الجهالة إلا أن يكون معروفا. يقصد جهالة الحال مش جهالة العين. إلا أن يكون معروفا في قبيلته أو يروي عنه آخر. ويقرب من ذلك انفراد الواحد عن من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، انفراد الواحد عن من يروي عن النبي، لأنه هل تثبت الصحبة كذلك برواية واحد؟ الشيخ العلائي عامل كتاب اسمه تحقيق الرتبة، منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، وبيقول إنه لو روى عن الصحابي شخص واحد ثقة تثبت صحبته، وليس من شرط ثبوت الصحبة أن يتعدد الرواة عنه. حيث جزم المؤلف بأنه الحق أنه إن كان، معنى جزم يعني لم يذكر آراء أخرى، إذا ذكر رأي واحد وثبت عليه يقول لك أنه جزم به، إذا ذكر آراء يقول لك شوف إيه اللي بدأ به وهذا، ما جبتش الورقة يا بنتي إدالها هذا خذها يا شيخ عبد الله من أوان. كنت هتنتظر نستنى للآخر ولا نجاوب دلوقتي؟ هنجاوب عليها مع الأسئلة. تفضل. بأنه الحق أنه إذ إن كان المضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بذكره في الغزوات أو في من وفد عليه أو لما تعرف به الصحبة، لا ما تعرف به الصحبة، لا ما يعرف به الراوي الأدنى من الصحابة، أو في من وفد عليه أو نحو ذلك، فإنه تثبت صحبته بذلك مع كونه لم يروي عنه إلا واحد. أيوة، ثبوت الصحبة أو شرف الصحبة يقبل ولو براوي واحد، بس الشرط أن يكون الرواية أو الرواة اللي تحت منه يحتج به. الحافظ ابن حجر أدخل من ثبتت ولو رواية ضعيفة لتتسع دائرة الموصوفين بالصحبة، لكن عند الاحتجاج لازم يكون السند لا ينزل عن درجة الحسن، لأنه هذا هو الحكم العام. والشيخ ابن عبد البر يدخل في الصحابة من عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم، غيره لا، يفرق بين من رآه وبين من لم يراه وبين من ثبتت الإسناد، يعني في تفاصيل. فالشيخ ابن عبد البر متوسع وغيره هو المحقق. وخص بعضهم القبول بمن يزكيه من رواية واحد أحد من أئمة الجرح والتعديل، واختاره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وصححه شيخنا وعليه يتمشى تخريج الشيخين في صحيحيهما لجماعة أفردهم المؤلف بالتأليف. إنه ما لهمش إلا راوي واحد، فاحنا بنقولش حاجة، بنقول إن اللي البخاري احتج بيهم زالت جهالت حالهم ولو روى عنهم واحد. وانا جبت لحضراتكم المثال اللي هو ذكره الحافظ ابن حجر في التقريب، فقايل كده عن الراوي: ثقة الراوي رقم 40 4030، فعبد الرحمن ابن نمر قال ثقة لم يروي عنه غير الوليد ابن مسلم، فلم يجعل تفرد الراوي عنه مانع من توثيقه ما دام وجدنا له توثيق. ونفس العبارة دي ثقة لم يروى عنه إلا فلان موجودة من قول الإمام أحمد، هو في كتاب اللي هو جمع أقوال الإمام أحمد ده فيه بعض مواضع يقول ثقة لم يروى عنه إلا فلان، ليبين أن من لا يروى عنه إلا واحد يمكن أن يكون ثقة إذا بدا لنا من النظر في حاله أو من شهادة الموثقين له أنه ثقة. ولذلك قلنا أن لا يروى عنه إلا واحد ولم يعرف بجرح ولا تعديل، فإن عرف بواحد منهما زالت الجهالة. تفضل مولانا. فمنهم ممن اتفق عليه حسين بن محمد الأنصاري. ممن اتفق عليه فلان وفلان. فمنهم ممن اتفق عليه حسين بن محمد الأنصاري المدني، وممن انفرد به البخاري جويرية أو جارية بن قدامة. ممن اتفق البخاري ومسلم على التخريج له. وفي واحد أنا قلت لكم قبل كده أنه هو كاتب الوصف بالجهالة وأخرج له البخاري ووصلهم تقريبا 63، بس مش أنه كلهم ما لقيناش فيهم إلا الجهالة، لا، هو يجيب أنه ولو وجد فيه وصف بالجهالة ثم وجد فيه بما يدفع الجهالة. وممن انفرد به البخاري وجويرية أو جارية بن قدامة. كل دول تاخدهم انت وترجع لكتب التراجم وترجع للأحاديث بقى، لأن الحاسب دلوقتي بيوصلك، وممكن يتغير الكلام اللي موجود هنا ده بناء على الحاسب لما يوريك الراوي نفسه في المكان الذي روى فيه، لأن بعد ما يعني مرينا تجارب في موضوع الحاسب انه احيانا يذكر بيانات فعلية في الصحيحين لم تذكر في كتب التراجم، فلذلك خد الكلام وطبقه، لا تعتبر الكلام واحد فقط هو الذي تبني عليه، ما دام انه متاح لك انك تقف على الحقيقة فلماذا تقف في نص الطريق. وزيد بن رباح المدني وعبد الله بن وديع الأنصاري وعمر بن محمد بن جبير بن مطعم والوليد بن عبد الرحمن الجرودي، وممن انفرد به مسلم جابر بن إسماعيل الحضرمي وخباب المدني صاحب المقصورة، حيث تفرد عن الأول الزهري وعن الثاني أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي وعن الثالث مالك وعن الرابع أبو سعيد المقبوري وعن الخامس الزهري وعن السادس ابنه المنذر وعن السابع ابن وهب وعن الثامن عامر بن سعد بن أبي وقاص، فإنهم مع ذلك موثقون، لم يتعرض أحد من أئمة الجرح والتعديل لأحد منهم بتجهيل. أيوة، ليه؟ لأن كان ذلك كما ذكرت لحضراتكم أن الذهبي والمجهول، لكن كذا يعني أنه من حيث رواية واحد عنه ممكن أن يقال أنه مجهول، لكن باعتبار وجود توثيق أو تجريح فهو تكون الجهالة ذلك. وأنا أظن اللي أنا مأيده دلوقتي أن في أمثلة زي كده في الجرح والتعديل، إن هو يقول إنه هو مجهول ثم يقول كذا كذا يكتب حديثه أو كذا، فيبقى بين حاله بالتضعيف ثم وصفه بالجهالة باعتبار راوي عنه. فالذين فعلوا ذلك من المتأخرين هم معتمدين على صنيع المتقدمين، لكن ما يقول لكش إن أنا جبت دي منين، فأنت يتهيالك إن لأن أنت مش قاري فما تعرفش هو جابها منين فتنسبها إليه. لا، هناك ما ينسبه المتأخرون لأنفسهم ولا يكون منهم، ولا يظهر هذا إلا بالمراجعات. نعم، جهل أبو حاتم محمد بن الحكم المروزي الأحول أحد شيوخ البخاري في صحيحه والمنفرد عنه بالرواية لكونه لم يعرفه، ولكن نقول معرفة البخاري به التي اقتضت له روايته عنه ولو انفرد بهما كافية في توثيقه، فضلا عن أن غيره قد عرفه أيضا. والحافظ في النكت بيقول إن ذا لا يتمشى مع من لم يروي عنه غير واحد ولم يزكه أحد، إنه يختلف عن هذا، لأن ده ثبت له توثيق والثاني لم يثبت له. فضل يا شيخ. ولذا صرح ابن رشين كما سيأتي بأنه لو عدله المنفرد عنه كفى، وصححه شيخنا أيضا إذا كان متأهلا لذلك، ومن هنا ثبتت صحبة الصحابي. عدله المنفرد عنه أنه هو نفسه يروي ثم يقول ثقة، فانت تدور ما تلاقيش للرجل ده اي تلميذ الا اللي هو قال عليه انه هو ثقه ده، فيبقى الراوي الواحد ده اشتغل فائدتين، اولا انه هو روى عن هذا الرجل، ثانيا انه عرف حاله واثبته، فيعتبر كافيا بالامرين كما ذكر الحافظ عن الامام النسائي. واللي عايز يمشي ما يحتاجش الاذن يا شباب، احنا هنقفل قريب يعني قبل ما يجي الغداء، ولان احنا شغلنا في الدرس الماضي فقلنا يعني نختشي شويه، عايزين ما نختشيش ما نختشيش. ومن هنا ثبتت صحبه الصحابي بروايه الواحد المصرح بصحبته عنه، على أن قول أبي حاتم في الرجل إنه مجهول لا يريد به أنه لم يروي عنه سوى واحد، بدليل أنه قال في داود بن يزيد الثقفي مجهول مع أنه قد روى عنه جماعة. ولذا قال الذهبي عاقبه وهذا القول يوضح هذه روى عنه جماعة يا مولانا الشارد. ولذا قال الذهبي عاقبه وهذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولا عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعة ثقات، يعني أنه مجهول الحال. أيوة. وقد قال في عبد الرحيم بن كردم بعد أن عرفه برواية جماعة عنه. أيوة طبعا، مش عارف بالفتح الكاف ولا بضمها، فلذلك اللي عارف يستدرك عليه. تفضل. بعد أن عرفه برواية جماعة عنه مجهول، ونحوه قوله في زياد بن جارية التميم الدمشقي، مع أنه قيل في زياد هذا أنه صحابي، إنه صحابي. أيوة. وبما تقرر ظهر طبعا اللي يقرأ لابن مندى في القطعة اللي وجدت دي، وفي نقول أبو نعيم عنه إنه هو الصحابي اللي مالوش إلا رأى واحد يقول إنه كذا كذا مجهول، فابن أبو نعيم يقول قال المتأخر يقصد ابن مندى مجهول، وبعدين يرد انه هو لا يوصف الصحابي بالجهالة لمجرد انه لم يروى عنه الا واحد، ففي ناس قالوا ان الصحابي ده مع رواية واحد عنه مجهول باعتبار الرواية، وابو نعيم يرد يقول لا، فاصبح معانا كتابين ده يقول مجهول وده ما يقولش. لا تقول بعدها شغلانة ان ناس فاضية، هي ناس فاضية لكده، انت مش فاضينا خلاص. وبما تقرر ظهر ان قول ابن الصلاح في بعض من خرج لهم صاحب الصحيح ممن لم يروي عنه الا واحد ما نصه، وذلك مصير منهما الى ان الراوي ذلك مصير منهما، يعني استنتاج ابن الصلاح مما فعلوه، هو ده اللي احنا بنقول يؤخذ راي العالم من تصرفه او من قوله. وذلك مصير منهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه ليس على إطلاقه. فيه تفصيل والتفصيل غالي دلوقتي. وممن أثنى على من اعترف له بأنه لم يروي عنه إلا واحد أبو داود، فقال في عبد الله بن عمر بن غانم الرعيني قاضي إفريقية: أحاديثه مستقيمة، ما أعلم حدث عنه غير القعنبي. فأصبح مستقيمة دي، أصبح مجهول ولا زالت الجهالة؟ زالت، وأصبح التفرد لا يضر. وابن المديني فقال في جون ابن قتادة: إنه معروف لم يروي عنه غير الحسن البصري. ده اللي هو بيقول إنه هو بيرفع الجهالة بعالم كبير وكلام ابن معين، لكن ابن وأيضا لابن المديني ده في تاريخ المقدم الكتاب الصغير ده أيضا إنه يرفع الجهالة بواحد، بس أنا ما قيدتهاش هنا لكن هي موجودة. وإنما أوردت كلامه لبيان مذهبه، وإلا فجون قد روى عنه غير الحسن. على إن هو يقول أهو ده المراش عنه إلا واحد وأنا لقيت واحد. طب أنت قلت لي، أنا قلت عشان أعرف إنه هو لو تحقق إنه ملوش إلا ده فهو يرى كذا، وإن كنت أنازعه في المثال لأنه لم ينطبق عليه. على أن ابن المديني نفسه قال في موضع آخر: إنه من المجهولين من شيوخ الحسن. أيوة، فيبقى احنا بقى عند التعدد الأقوال ما نمسكش قول ونمسك فيه، لا نوسع الدائرة لغاية ما تعرف أن لهم اجتهادات متعددة، وأن عليك لكي تتبين انطباق القاعدة على الأمثلة أن تتفقدها. وبالجملة فرواية إمام ناقل للشريعة لرجل ممن لم يروي عنه سوى واحد في مقام الاحتجاج كافية في تعريفه وتعديله. لما يبقى بقى في مقام الاحتجاج يا أخوانا يبقى قرينة دخلت هنا، ما يبقاش ارتفع التعديل بناقل الشريعة، لا ده ارتفع التجهيل بالاحتجاج، يبقى دخلنا في التعديل الفعلي، وأصبحت الكلمة دي ما هياش مستند لرفع الجهالة بواحد، لأنه هو روى عنه واحد وناس احتجت به، فأصبح الاحتجاج هو تعديل فعلي، ويبقى كده مش برواية الواحد الإمام، لا ده بالاحتجاج. ووراء هذا كله مخالفة ابن رشيد في تسمية من لم يروي عنه إلا واحد، يعني يضاف إلى ما قدمناه من تفاصيل ما سأذكره. مخالفة ابن رشيد في تسمية من لم يروي عنه إلا واحد مجهول العين، مع موافقته على عدم قبوله، فإنه قال: لا شك أن رواية الواحد الثقة تخرج عن جهالة العين إذا سماه تخرج عن جهالة العين إذا سماه ونسبه. وقسم بعضهم المجهول فقال: مجهول العين والحال معا، كعن رجل والعين فقط، كعن الثقة ويعني على القول بالاكتفاء به، أو عن رجل من الصحابة والحال فقط، كمن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق. فأما جهالة التعيين فخارجة عن هذا كله، كأن يقول: أخبرني فلان أو فلان ويسميهما وهما عدلان، فالحجة قائمة بذلك، فإن جهلت عدالة أحدهما مع التصريح باسمه أو بإبهامه فلا، انتهى. وينظر في إلحاق مسألة الباب بأي أقسامه. يعني حسب الظروف، واحد اثنين فيه ولا لا، القسم الوسط بقى خلاص مجهول حال الباطن، الله أعلم. في أسئلة؟ إذا كان في أسئلة احنا موجودين، وما كانش فيه قول لنا سؤال الأخت دي، الله يبارك لك. هذا سؤال يقول: هل كل المخضرمين ثقات؟ فإن قول ابن عبد البر مطلق في المعاصرة. العلماء بيعتبروا ان المخضرمين ثقات ما لم يوجد ما يقدح في احدهم، لان خضرمته بتجعله بمنزلة الصحابي، الا انه لم يعني يحظى. فين المكان اللي بنعلم بيها محمد؟ داخل الكتاب يا سيدي، داخل الكتاب عشان ما ننساه. فالمخضرم في الأصل هم لما يقولوا مخضرم يعني أنه لا يبحث عن حاله، إلا إن قيل إنه مخضرم وحصل منه كذا كذا فالعبرة بما يثبت. أما إذا تفي بوصف الخضرمة فهو يستفاد من هذا ثقته، لأنه هو كان يقدر يحصل على شرف الصحبة لو أنه هو لقي النبي صلى الله عليه وسلم. سأل الأخت ما اسم الكتاب، ما اسم كتاب الزركشي الذي يقرأ فيه مبحث العدالة؟ كتاب البحر المحيط في أصول الفقه، البحر المحيط في أصول الفقه الجزء الرابع حسب طبعة الكويت، إن كان طبعة تانية غيرت التجزئة فهو في مبحث العدالة في قسم الأخبار من الكتاب. خلاص كده؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.